رضا الله سبحانه وتعالى على رضا المخلوقين. وإذا كان هذا مما يخاطب به كل مسلم فالدعاة إلى الله وطلبة العلم مطلوب منهم هذا الأمر أكثر من غيرهم. عليهم أن يجردوا التوحيد لله سبحانه وتعالى وأن يقدموا رضا الله عز وجل على رضا المخلوقين، وأن لا يداهنوا في دين الله سبحانه، وأن لا يمالئوا من كان واقعا في معصية الله سبحانه وتعالى دون أمر ونهي وبيان وتبليغ. هذا من المهمات يا طلاب العلم. بل إننا مع الأسف الشديد ربما رأينا من يخالط ويداهن وربما يشارك فيما يعتقد أنه باطل وأنه ظلم لعباد الله عز وجل لأجل أن يكسب وجوه الناس ولأجل أن لا يذمه فلان وفلان، وهذا في الحقيقة مرجعه إلى ضعف التوحيد. القاعدة التي قلناها يا أيها الإخوان أن كل من عظم خوف الله عز وجل في قلبه فإنه تقل المخوفات في قلبه، بل إنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ولو غضب أهل الأرض جميعا فإنه لا يبالي. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضابه، هكذا لسان حال المؤمن الموحد الذي كمل خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الإيمان الصادق وأن يرزقنا تحقيق التوحيد، كما نسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره وأن يوفقنا لطاعته وأن يستعملنا في مراضيه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: ذكرتم في درس أمس قولين في تفسير قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يطلب إعادة التفسيرين. قلنا يا أيها الإخوة إن أهل العلم مختلفون في تفسير هذه الآية إلى قولين، وإن كان القول الأول هو الأشهر، بل إن بعضهم جعله القول الوحيد في الآية ونفى أن يكون فيها قول آخر، لكن الصواب أن القول الآخر موجود في كتب أهل العلم ومروي عن أئمة التفسير كالحسن البصري رحمه الله. تفسير المشهور في الآية إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يخوفكم من أوليائه، وهذا التخويف لا يعدو أن يكون من قبيل ماذا؟ الوسوسة. لأننا ذكرنا في الدرس الماضي أن عندنا حالتين: وسوسة وسلطان. الشيطان عنده قدرة على ماذا؟ أجيبوا يا جماعة. الوسوسة بالنسبة لأهل الإيمان عنده قدرة على أن يوسوس في صدورهم، لكن ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. فهذا منه من قبيل الوسوسة التي تدفع بذكر الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه. أما التفسير الثاني فهو إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني إنما يوقع الخوف في قلوب أوليائه. أما أهل الإيمان فإنه لا سلطان له على إيقاع الخوف في قلوبهم. فهمنا الفرق؟ واضح؟ طيب، هل يمكن أن يخالف علم الظهور علم الله الأزلي الموجود في اللوح المحفوظ؟ مستحيل، لا يمكن ذلك. علم الظهور مطابق للعلم الأزلي، وقوله العلم الأزلي الموجود في اللوح المحفوظ، الذي في اللوح المحفوظ بعض ما في علم الله عز وجل وليس هو العلم الأزلي، لأن له بداية، يعني كتب في اللوح المحفوظ من ابتداء وقت، يعني في ابتداء وقت معين. أما علم الله عز وجل فهو قائم بذات الله سبحانه وتعالى، فهو ثابت له بلا بداية، لأن الله عز وجل هو الأول الذي لا ابتداء له جل وعلا. المقصود أن علم الله جل وعلا القائم بذاته العلم الذي هو صفة ذاتية له تبارك وتعالى لا يتخلف ومستحيل أن يتخلف، إنما يعلم الله عز وجل الشيء موجودا وقد علمه من قبل أنه سيوجد، هذا هو المقصود بعلم الظهور. يقول: ما بال المرأة الحامل التي لا تستطيع الصوم، وما الأفضل في حقها، الإطعام أو القضاء؟ ما بال المرأة الحامل التي لا تستطيع الصوم، لعله يريد ما حكمه المرأة الحامل التي لا تستطيع الصوم. المرأة الحامل التي لا تستطيع الصوم، ومسألة الاستطاعة وعدم الاستطاعة من مسائل الديانة. ما معنى من مسائل الديانة؟ يعني يدين فيها الإنسان، إن قال لا أستطيع نقول هذا بينك وبين الله، الله يعلم إن كنت تستطيع أم لا، لكن انتبه أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. المقصود أنها إذا قالت أنا لا أستطيع، أشعر بتعب لا أستطيع احتماله، أصاب بدوار يكاد يغمى علي بسبب الصوم، فهذا عذر لها في أن تفطر. فإن كان فطرها لخوفها على نفسها فالواجب عليها أن تقضي فقط، أما إن كان فطرها خوفا على جنينها الذي في بطنها أو خوفا على نفسها وجنينها معا، فالأحوط في حقها أن تجمع مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، هذا خروجا من خلاف من أوجب ذلك من أهل العلم. إذن القضاء شيء ماذا؟ ضروري لا بد منه. لذلك الأخ يقول: ما الأفضل في حقها، الإطعام أو القضاء؟ نقول: أما القضاء لا يقال في حقه أفضل، هو واجب عليها لا بد أن تقضي متى ما تمكنت من ذلك، والإطعام الأحوط أنها تطعم إذا كان إفطارها بسبب خوفها على نفسها وجنينها أو على جنينها فقط. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن خمر إلى آخره، قيل في حقي أو قيل هذا في حق المستحل، قلت هذا ضعيف، لم أفهم وجه الضعف. ذكرنا في درس ماض أن توجيه أحاديث الوعيد المتعلقة بالعصاة بأنها في حق المستحلين، قلت إن هذا ضعيف عند أهل العلم والتحقيق كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، وذلك أن الوعيد الذي يرد في النص قد تعلق بماذا؟ بالفعل الذي هو مثلا هنا في هذا الحديث ماذا؟ إدمان الخمر. إذا قلت إن الحديث إنما تعلق بالمستحل أصبح ذكر الفعل ها هنا ماذا؟ لغوا، لا فائدة منه فضلا، لأن الحكم حينئذ تعلق بماذا؟ بالاستحلال، ومن استحل شرب الخمر ولو لم يشربها فإنه ماذا؟ كافر، أليس كذلك؟ من قال الخمر حلال فإنه بهذا ماذا؟ يكفر، لأنه أحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وإن كان لم يشرب منها قطرة. وهذا خلف مع هذا الحديث، لأن الحديث علق عدم دخول الجنة على ماذا؟ على الاستحلال أو على إدمان الخمر؟ على إدمان الخمر. كيف نقول إن هذا الحديث تعلق بالمستحل؟ إنما الصواب بارك الله فيك كما قلنا سابقا، وهذا أعدل الأقوال وأصوبها في تفسير هذا الحديث وأمثاله، وهو أن المنفية هنا إنما هو الدخول المطلق وليس مطلق الدخول، لا يدخل مع أول الداخلين، لا يدخل من أول وهلة، بالتالي يكون الحديث قد ضمن معنى ماذا؟ ها، الوعيد بماذا؟ بدخول النار، لأنه لو لم يدخل مع أول الداخلين كيف سيكون حاله؟ ها، سيدخل النار فيعذب فيها ما شاء الله أن يعذب، ثم يكون مآله إلى الجنة. فالمنفي في حقه الدخول المطلق وليس مطلق الدخول. وقلت إن هذا أسلوب عربي صحيح وله شواهد كثيرة في اللغة وأيضا في النصوص. يقول أنا سوف أسافر إلى مكة كي أسوي عمرة وأحضر درسا في مكة، هل لي أن أفطر أو أن أصوم؟ إذا كنت ستسافر لعمرة أو لغيرها، لحضور درس أو لتجارة أو لما شئت، فإن الشريعة قد أباحت لك أن تفطر إن شئت، ولك أن تصوم إن شئت، فأنت يا رعاك الله بالخيار، إن شئت فصم حتى ولو كان الطريق سهلا، وإن شئت فأفطر حتى لو كان الطريق سهلا. يعني لو قال أنا أسافر بطائرة مدة نصف ساعة فقط وما عندي أي مشقة، نقول هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، إن شئت أن تأخذها فخذها. وإن قلت الأرفق بي أن أصوم مع الناس، أخشى إن أفطرت أن يتكاسل في القضاء أو أنسى ولا مشقة علي فأريد أن أصوم، نقول أنت بالخيار. والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام. لكن الأفضل في حقك أنه إن كان يشق عليك الصوم فالإفطار في حقك أفضل. يقول ماذا تنصحون في رمضان، التفرغ للقرآن أم الجمع بين القرآن وطلب العلم؟ إن كان العلم الذي تريد طلبه مما يصعب أو لا يمكن استدراكه فأوصيك بأن تجمع بين الأمرين، أما إن كان ذلك مما يمكن أن تستدركه وكنت جادا في التفرغ لتلاوة القرآن فإن تفرغك لتلاوة القرآن في هذا الشهر الفضيل لعله أفضل. اللهم إلا في حالة ما إذا كان هذا العلم الذي تريد طلبه مما يفوتك، يعني إما أن تدركه في هذا الوقت أو يفوتك، فحاول أن تجمع، والوقت بحمد الله عز وجل فيه سعة. يقول بعض الدعاة يؤثر الجلوس هنا ويترك مباشرة الدعوة في بلاده بحجة أن البلاد بلا وظائف ولا عمل فيها. والله يا أخي الكريم أنا أرى أن جلوس الإنسان هنا مع أن بلاده تنادي عليه بأنها محتاجة إلى دعوته وعلمه وتعليمه، فلا شك ولا أظن أن أحدا من طلبة العلم يخالف في أن ذهابه إلى هناك أولى به، وربما يتعين في حقه إذا كان واجب الدعوة لا يتأدى أو لا يتأدى بعضه إلا بوجوده. وبالنسبة لأمور الحياة، كون الأمور الحياة المادية في الغالب متيسرة هنا بخلاف الحال في بلده، إن كان الأمر في بلده ليس على ما يحب من رغد العيش، فأنا أقول يا أخي اصبر واحتسب، وهذه الحياة من أولها إلى آخرها إنما هي فتنة وابتلاء وطبعت على كدر، ولو أن الإنسان نظر إليها بعين البصيرة لوجد أن الحياة سهلة وأن القليل منها يكفي، لكن المشكلة أن قلوبنا أو أن قلوب كثير منا مع الأسف الشديد قد تعلقت بزخارف هذه الحياة الدنيا، وإلا لو اقتصر الإنسان منها على قدر الكفاية لا كفاه القليل منها. وذكرت سابقا لكم كلمة حسنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في كتابه قاعدة في المحبة، وهي أن المؤمن ينبغي عليه أن يجعل الدنيا بالنسبة له بمثابة الخلاء، يعني بمثابة دورة المياه، لا بد له منها ولكن قلبه ليس معلقا بها. لا بد لك من دورة المياه أليس كذلك؟ لكن لا أحد يستأنس ويجد الفرح وسرور قلبه بدخوله إلى دورة المياه، إنما يقتصر على الحد الأدنى من الوقت في هذا المكان ويبادر ويسارع إلى الخروج. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء ما أوجب علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.